خلوني نغني لأني عربي عربي راضي راضي عبلادي عايش في أرضي ما حدا يكلمني أنا فيها متهني ملك ونغني وطني وسلامي تحياتي وأشواقي وجهادي وكفاحي وطني حياتي خلوني نغني لأني عربي عربي راضي راضي عبلادي وطني وسلامي تحياتي وأشواقي وجهادي وكفاحي وطني حياتي باسمك الباقي عيشني أحلامي يا أغلى من دمي يا ترابي وهنائي خلوني نغني لأني عربي عربي راضي راضي عبلادي.